قبل من أرادت الأضحية ثم خرج الحاجة. نعم. هل نقول الأفضل أن يكون قارناً حتى لا يرى؟ لا. الأفضل أن يكون متمتعاً. وتقصيره بعد العمرة لا يضر، لأنه نسك.